القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستكمالا لما مضى عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن حروبه للمرتدين، وقد وقفنا عند العلاء بن الحضرمي حينما أرسله إلى البحرين حينما ندت الإبل على المسلمين بما معها من أمتعة، أمر العلاء مناديه فنادى في الناس فاجتمع الناس كلهم إلى العلاء فقال: أيها الناس، ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا، والله لا يخذل الله جل وعلا من كان في مثل حالكم. هذه الثقة التي يتحدث بها تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام التي تكالبت فيها أعداء الله جل وعلا وكثرت فيها الفتن، بل وتزاحمت على المسلمين في شتى نواحيهم. نسأل الله أن يخارجنا وأن يحفظنا بحفظه. حان وقت صلاة الصبح فنودي للصلاة فصلى الناس أو فصلى العلاء بالناس، ثم بعد ذلك قام بين يدي ربه جل وعلا فجثى على ركبتيه يدعو الله جل وعلا، وجثى المسلمون معه واستمر الناس في الدعاء حتى طلعت الشمس، وإذا بجانبهم غدير ماء عظيم لم يكونوا يعلموا به قبل هذا، ولعله من بركات هذا الدعاء والثقة والإخلاص. فلما رأوه مشى العلاء بن الحضرمي ومشى الناس معه إلى هذا الغدير وشربوا واغتسلوا، فمنتهى النهار ذلك اليوم، لم ينتهي ذلك اليوم حتى أقبلت عليهم أبلهم وأتت من كل مكان وعليها جميع الأمتعة وجميع أغراضهم كاملة، لم يفقدوا من أمتعتهم شيئا، ومضى بعد ذلك بجيشه رضي الله عنه وأرضاه. وحصلت له معجزة أخرى أو كرامة أخرى أن جمد الله جل وعلا له الماء لما أراد أن يسابق العدو قبل أن يفروا، فعبر عليه وهزم الله جل وعلا المرتدين بجيش العلاء بن الحضرمي. كان مع هذا الجيش، جيش العلاء، راهب من أهل هجر، فأسلم لما رأى في هذا الجيش من العجائب ومن الكرامات، وقال هذا الرجل: خشيت إن لم أفعل أن يمحقني الله جل وعلا لما شاهدت من الآيات، ولقد علمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله جل وعلا، فحسن إسلامه، كما روى ذلك ابن كثير. كان جيش أسامة الذي أرسله أبو بكر لمحاربة الروم قد حقق الهدف الذي من أجله أراده النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر من بعده، فأمن الله جل وعلا به الحدود وأعاد به الثقة إلى النفوس في جميع القبائل التي مر عليها، حيث كان كلما مر على قبيلة قالوا: دعوه يمضي إلى مكانه ليروا ما محالهم عن الروم، فكان سببا في توطيد أواصر المحبة والإخاء، بل وتثبيت قواعد الدولة الإسلامية. عرف الروم بعد هذا الجيش أن الدولة الإسلامية لم تزل قوية وأنها لم تضعف بموت النبي عليه الصلاة والسلام. في وقت بعث أسامة كان بعض مانع الزكاة قد جاءوا إلى أبي بكر، يعني استغلوا خروج قرابة 700 من الصحابة إلى خارج الجزيرة العربية، رأوا أنها فرصة، أو إلى تخوم الجزيرة العربية، رأوا أنها فرصة ليأتوا أبا بكر وهم يرون أنه ربما في حالة ضعف يوافقهم على ما يريدون، فجاءوا إليه. فلما رأوا أنه صمم على أخذ الزكاة منهم ولم يستجب لمطالبهم في إعفائهم من الزكاة، لأنه يرى أن الصلاة قرينة الزكاة وأنهما ركنان لا يمكن التخلي عن واحد منهما كغيرها من أركان الإسلام، بعد ذلك رجعوا إلى قبائلهم وأغروهم بالقضاء على الإسلام، لعلهم رأوا أن المدينة عدد الصحابة فيها قليل وأغلب الصحابة قد خرجوا مع أسامة، وأن الاستيلاء على المدينة أمر سهل وممكن. كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قد وضع بعض من الصحابة وضع بعض الصحابة على أنقاب المدينة ليحرسوها وليرقبوا حتى لا تؤتى من أي ثغراتها، لأنه كان يتوقع الغارة من هؤلاء. وعندما اتجهوا بالفعل إلى المدينة فعلا رجعوا إلى قومهم ثم أغاروا على المدينة، لكنهم عندما اتجهوا إلى المدينة وأرادوا أن يهجموا عليها قابلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، واتجه هو وبعض الصحابة إليهم ولقنوهم درسا لا ينسوه وهزموهم بإذن الله جل وعلا وفرقوا شملهم، وحمى الله جل وعلا المدينة من هؤلاء القوم الذين أرادوا اقتحامها. كما عمل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على القضاء على كل من تسول له نفسه أن يطعن في دين الله، مثل أولئك الذين ادعوا النبوة مثل الأسود العنسي ومثل سجاح التي أسلمت بعد ذلك ومثل طليحة الأسدي الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من المرتدين، ومثل مسيلم الكذاب الذي مزق الله شمله ومزق الله جسده بأيدي المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وقضي على هؤلاء كلهم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وجيوشه التي ساحت في جوانب الجزيرة العربية لترد الناس إلى الجادة وإلى دين الله. انتهت حروب الردة وتم القضاء على كل من ادعى النبوة، ورجع الهدوء والاستقرار إلى الجزيرة العربية، وبدأت أنظار المسلمين تتجه ناحية حدود دولتهم. لماذا؟ لأن الفرس كانوا يقفون في وجه الدعوة الإسلامية وكانوا يساندون أعداءها قبل ذلك، وكذلك الروم كانوا يحاربون الدعوة وينصرون خصومها في جهات بلاد الشام. بدأت عداوة الفرس للمسلمين قديما في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فملك الفرس وعظيم الفرس أمر عامله على بلاد اليمن الباذان أن يذهب إلى المدينة المنورة وأن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل قال له اذهب فأتني بذلك الرجل البدوي حيا أو ميتا، تأتني برأسه أو تأتني بجسده. ولكنه عندما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله جل وعلا قد أهلك من يدعون ألوهيته على يد ابنه، فلما رجعوا وتحقق الأمر أن عظيم الفرس قد هلك على يد ابنه، حينها رد الله شأن الفرس ودحض أمرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندما ارتدت العرب ظن الفرس أن العرب المرتدين سيقضون على الإسلام في مهده، ولكن الله جل وعلا خيب ظنهم فعادوا يكيدون للإسلام من جديد. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه إلا أن بعث إليهم خالد بن الوليد، وتحرك الجيش بقيادة خالد، لأنه بعث خالد بن الوليد ليدعم المثنى ابن حارثة الشيباني الذي كان هناك يقوم على حماية الدولة الإسلامية في حدودها مع الفرس رضي الله عنه وارضاه. وتحرك الجيش بقيادة خالد رضي الله عنه وارضاه نحو العراق، ونزل الحيرة فدعا أهلها إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب. لماذا؟ لأنه لا إكراه في الدين ولا عدوان إلا على الظالمين، والإسلام أحب إلى كل مسلم على وجه الأرض من الجزية أو من الحرب. وقبل الأهل الحيرة قبلوا أن يدفعوا الجزية للمسلمين وأن يعيشوا في إسلام في أمان وفي سلام. كانت هذه أول جزية تؤخذ من الفرس في الإسلام في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بل في الصدر خلافته. وسار خالد رضي الله عنه وارضاه بجيشه إلى الأنبار فهزم أهلها حتى نزلوا على جميع شروطه، وقبلوا دفع الجزية أيضا. ثم اتجه بعد ذلك إلى عين تمر، ثم اتجه بعد ذلك إلى دومة الجندل، وفتحها عنوة وقهرا رضي الله عنه بعد أن رفض أهلها، رفضوا الإسلام ورفضوا دفع الجزية وأعلنوا الحرب، وهناك تم تأمين حدود الدولة الإسلامية الناشئة في ناحية الفرس. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله جل وعلا على شيء من التفصيل عند الحديث عن خالد إن يسر الله جل وعلا لنا ذلك. لكن هناك خطر آخر غير الفرس وهو الروم، فما زال خطر الروم يهدد الدولة الإسلامية. فهذا هرقل إمبراطور الروم قد جمع قواته على حدود فلسطين، وحرض العرب المجاورين له على معاداة المسلمين. لماذا؟ من أجل أن يوقف المد الإسلامي والزحف المبارك، فهناك معركة مؤتة وما حصل فيها من خلخلة في الروم، ثم بعد ذلك بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه ابن زيد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه أحصلت في الروم شيء من الخلخلة. فأرادوا بذلك بهذه الفرصة أن يردوا على المسلمين، ولكن كلمة الله جل وعلا لا بد أن تكون هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لا بد أن يزيل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كل العوائق التي تقف في طريق الدعوة الإسلامية وتوسع الإسلام وانتشاره على مدى الأرض. دعا أبو بكر المجاهدين لحرب الروم في الشام، وأعلن التعبئة العامة وتحركت الجيوش من المدينة المنورة. فقد بعث أبو بكر خالد بن السعيد ابن العاص يرابط بقواته قرب مناطق يسيطر عليها الروم، وكذلك القبائل العربية التي كانت توالي الروم في بلاد الشام وفي حدود الجزيرة العربية ولا تزال متنصرة. ثم أرسل بعد ذلك الجيوش بقواتها الأربعة إلى بلاد الشام، قيادة أبي عبيدة وبقيادة عمرو بن العاص ومن معهم رضي الله عنهم أرضاهم. ولكن أدرك الروم ما يرمي إليه خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، فاستعدوا للحرب أشد الاستعداد، وجمعوا فلولهم وجمعوا جيوشهم حتى أصبحت بأعداد كبيرة تريد صد المسلمين ولربما اقتحام الجزيرة العربية. فهناك أرسل المسلمون إلى أبي بكر يطلبونه مددا، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى خالد بن الوليد وهو بعد الانتهاء من أعماله في بلاد العراق، كان هو والمثنى بن حارثة وعدد الجيش لا يتجاوز 18,000 أو قريبا من ذلك. أمره أن يقسم الجيش وأن يأتي بنصف الجيش يأخذه معه ويدع نصف الجيش للمثنى بن حارثة، فأخذ نصف الجيش قرابة 9,000 أو قريبا من هذا العدد، وانطلق بهم رضي الله عنه وأرضاه عبر المفاز التي سيأتي الحديث عنها بإذن الله جل وعلا حتى وصل إلى بلاد الشام. ثم باشروا بعد ذلك مقابلة الفرس في مقابلة الروم في معركة اليرموك التي اجتمع فيها أعداد تزيد على 200,000 من الروم، واجتمع المسلمون وأشار عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أن يكونوا تحت راية واحدة، ولا مانع أن يكون كل يوم واحد. كانت قيادة الجيش العسكرية بيد خالد بن الوليد رضي الله عنه الرجل العبقري العسكري، واستطاع بحنكته بعد توفيق الله جل وعلا وبإصرار الصحابة وصدق لجوءهم إلى الله جل وعلا وحرصهم على نشر فضيلة والإسلام في ربوع المعمورة، استطاعوا بإذن الله جل وعلا أن يهزموا الروم شر هزيمة. كل هذا كان عهد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان امتدادا لعصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر قبل أن تبدأ معركة اليرموك والناس يتجهزون قضى الله جل وعلا أن ينقله إلى الرفيق الأعلى وأن تنتهي بقاء في الحياة في خلال 2 أشهر وبعض الأيام التي كانت هي مدة خلافته رضي الله عنه. فلما مات الخليفة أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى بلاد الشام إلى خالد بن الوليد، يعزل خالد ويولي أبا عبيدة عامر بن الجراح ويخبر المسلمين بموت خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر. فجاءت الأمر أو جاء الأمر وكان فاجعة على المسلمين في خضم المعركة، إلا أن خالد وأبا عبيدة قد تصرفا مع الموقف تصرفا حكيما رضي الله عن صحابة رسوله أجمعين. الشاهد أن عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان امتدادا لعصر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن إلا متبعا ومنفذا لكل ما أشار به النبي عليه الصلاة والسلام. لم يبتدع أبو بكر شيئا يخالف ما كان عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، بل كان كل شيء يسير وفقا لشريعة الإسلام. لم يبقى في المدينة من استبقاهم أبو بكر إلا من استبقاهم، لما خرجت الجيوش هنا وهناك ما بقي في المدينة إلا مجموعة من الصحابة، ليسوا بالكثير ممن استبقاهم أبو بكر لحاجته إليهم للمشورة والرأي، وعلى رأس هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. رحم الله أبا بكر، فلقد والله تمثلت فيه كل المعاني الإسلامية الرائعة. وفي عهده رضي الله عنه وارضاه جمع المصحف عندما استشهد كثير من الصحابة في حروب اليمامة، واستشهد كثير من حفاظ القرآن، وأشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن لما رأى أن كثيرا من حفاظه قد قتلوا في حروب اليمامة، واستدعى لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أبو بكر أن يجمع المصحف أو أن يجمع كلام الله جل وعلا في كتاب واحد وسمي بالمصحف، وقد كان منثورا في شيء من الجلود وفي سعف النخل وفي بعض العظام وصحفها، فجمع على يدي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول زيد: والله لو كلفوني بنقل جبل من مكان إلى مكان لكان أخف علي وأسهل من تكليفي بجمع المصحف في بجمع القرآن في مصحف واحد، لأنه أمانة عظمى يخشى أن يسقط منه آية أو يسقط منه كلمة أو يسقط منه حرف، وهذا كلام الله جل وعلا: ولكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكانت من مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن جمع القرآن في مصحف واحد ورتب ترتيبا على ما رتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه القصيرة في زمنها والمباركة في أعمالها والموفقة والمسددة بتوفيق الله جل وعلا، لأنه سار بالأمة على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يغير ولم يبدل، فكان التوفيق حليفه في هذه الفترة، وأعاد الله جل وعلا به الأمة في داخل الجزيرة إلى الجادة، وكذلك نشر الله جل وعلا به الإسلام حيث وصل إلى فارس وإلى بلاد الروم، وهيأ بداية الفتوح الإسلامية التي واصل المسيرة بعده فيها عمر بن الخطاب ثم عثمان، وهكذا انتشر الإسلام على يدي هؤلاء ومن بعده من المخلصين. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه أن يوفقنا لجميع لطاعته، وأن يرزقنا صحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وصحبة صحابته الأبرار الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.